إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة من سورة المائدة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام لا تحلوا شعائر ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم يسألونك ماذا أحل لهم قل فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع اليوم أحل لكم الطيبات وطعام والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو لامستم النساء